بسم الله الرحمن الرحيم. باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. عندك نهر أظن في رواية نهير بالتصغير الهامش. إيه الموضوع ده بقى؟ الموضوع الأساس في صلاة الجماعة أو لصحة صلاة المأموم شروط. لكي تصح صلاة المأموم لازم تتوفر شروط. من ضمن الشروط أو أول الشروط أن تتفق نية المأموم مع نية الإمام. بمعنى الإمام بيصلي الظهر، يبقى لازم المأموم يصلي وراء إيه؟ الظهر. ما ينفعش بقى يكون الإمام بيصلي الظهر والمأموم بيصلي ورا منه الصبح مثلا أو العصر. اتحاد فرض الإمام والمأموم، أدي الشرط الأول. يستثنى من الشرط ده صلاة النفل، إن البعض قال يصح للمفترض أن يأتم بالمتنفل. في الحالة دي اختلفت النية. بمعنى ان الكل متفق على وجوب اتحاد الفرض، ما دام الامام بيصلي الفرض يبقى لازم المأموم يكون بيصلي ايه؟ الفرض نفسه. الفرض نفسه. لكن لو الامام بيصلي نفل، البعض قال لازم النفل كمان يبقى متفق، والبعض قال لا، ممكن المفترض يأتم بالمتنفل. بمعنى الإمام بيصلي ركعتين سنة المغرب، المأموم دخل ما لحقش المغرب، صلى ورا الإمام المغرب، سلم الإمام من الركعتين، يقوم المأموم يجيب الركعة الثالثة. يبقى الإمام بيصلي ركعتين سنة بتوع المغرب والمأموم بيصلي إيه؟ المغرب. إلا قال كده الإمام الشافعي، واستند للقصة بتاعت الصحابة اللي كانوا بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وبعدين يرجع لبيته أو لقومه يصلي بيهم تاني إيه؟ العشاء. فطبعا العشاء اللي صلىها ورا النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفريضة، سقطت عنه. لما يعيد صلاة العشاء، الإعادة اللي بيعيدها دي وهو إمام ما هيش فرض، يبقى دي نفل، يعني تطوع مش سنة، تطوع. يبقى كأنه بيصلي أربع ركعات كده لله، ما هيش فرض، لأنه الفرض سقط عنه بصلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم. المأمومين بقى من قومه اللي بيصلوا وراه العشاء، بيصلوا العشاء لأول مرة، تبقى صلاة العشاء في حقهم إيه؟ فرض. فحقه هو إيه؟ نفل. يبقى يصح للمفترض أن يأتم إيه؟ بالمتنفل. خدها كده الإمام الشافعي مثلا. يبقى الشروط لصحة صلاة المأموم زي ما قلنا، بالإضافة لصحة صلاة الصلاة عموما، ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء والطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأصغر، دي شروط عامة للصلاة. الشرط الثاني بعد اتحاد فرض الإمام والمأموم، الشرط الثاني لصحة صلاة المأموم النية، أن ينوي المأموم أن يأتم بهذا الإمام بالذات. فلو في إمامين، ده بيصلي مع جماعة وده بيصلي مع جماعة، ويجي يقف هنا ويأتم باللي هناك، ما ينفعش. فلابد أن يكون المأموم ناويا أن يأتم بالإمام اللي بيصلي وراه. فشرط النية، شرط النية في أن يأتم بهذا الإمام من ضمن شروط صحة صلاة المأموم. الشرط الثالث لصحة صلاة المأموم ألا يسبق الإمام بركنين أو يتأخر عنه بركنين، أو معنى لا يسبق الإمام بركن ولا يتأخر عنه بركنين زي ما احنا قلنا. فإن سبق الإمام بركن من أركان الصلاة بطلت صلاته، وإن تأخر عنه بركنين بطلت صلاته، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا ركع فاركعوا، فإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الكلام. وبالتالي الإمام قبل ما يركع المأموم ركع بطلت صلاته، الإمام ركع وقام المأموم لسه ركع بعد الإمام، وبعدين الإمام سجد وقام السجدة الأولى، فالمأموم لسه ما لحقوش، لحقوا في الجلسة بين السجدتين، يبقى فاتوا ركنين، تبقى صلاته إيه؟ بطلت. دي برضو من ضمن شروط صحة صلاة المأموم. من ضمن شروط صحة صلاة المأموم ضبط أفعال الإمام، ضبط أفعال الإمام عشان يأتم به. الإمام كبر تكبيرة الإحرام، لازم يعرف ان الامام كبر تكبيرة الاحرام. الامام سجد للسهو، لازم يعرف انه سجد للسهو عشان يتابعه. الامام ركع، لازم يعرف انه ركع عشان يتابع الامام في ركوعه. فاذا لم يستطع المأموم ان يضبط افعال الامام تبقى صلاته ايه؟ بطلة، لانه كانه بيصلي لوحده. طيب صلاة الجماعة يعني. طيب كيف يضبط المأموم صلاة الامام، او يضبط المأموم أفعال الإمام؟ فهنا حصل الخلاف، هنا حصل الخلاف. فنسأله لابد أن يضبط المأموم أفعال الإمام برؤية، فلابد أن يرى المأموم الإمام في أفعاله، أو يرى مأموما يرى الإمام. وبالتالي أي حائل بقى يمنع من صحة صلاة المأموم؟ ما هو أنت الوقت الإمام واقف هنا، الإمام اللي واقف هنا ده الصف الأولاني شايفه، الصف اللي هناك في الآخر مش شايف الإمام، لكن الصف الأخير شايف الصف اللي قدامه، والصف اللي قدامه شايف الصف اللي قدامه، واللي قدامه شايف اللي قدامه، وهكذا. وبالتالي مأموم حيرى الإمام، مأموم يرى المأموم، مأموم آخر يرى المأموم الذي يرى المأموم الذي يرى الإمام، وهكذا، وهلم جرى لحد ما توصل مثلا لمئة ألف صف. مئة ألف صف، بدام الصف الأخير شايف اللي قدامه، واللي قدامه شايف اللي قدامه، واللي قدامه شايف اللي قدامه، لحد ما نوصل للصف اللي شايف الإمام، يبقى صلاة الجماعة هنا إيه؟ صحيحة بالنسبة للمأموم. في ناس قالت لا، لا يشترط الرؤية، يكفي السماع، يعني مش لازم يكون شايفه، سمعه. وبالتالي احنا بنصلي هنا وناس بتصلي ورا بره الجامع، ومش بيصلوا بقى عند الباب شايفين اللي جوه الباب، واللي جوه الباب شايفين اللي قدام، لا دول بيصلوا قدام خالص، اللي اول صف هنا شمال الحيطة دي، وأول صف تحت المظلات هناك، أول صف ده مش شايف حاجة قدامه، ده شايف الشارع، يبقى مش شايف مأموم يرى الإمام. بيظبط أفعال الإمام بإيه؟ بالسماع بس. فقالوا يصح وتصح صلاة المأموم إذا ضبط أفعال الإمام بإيه؟ بالسماع، على اعتبار المأموم فاهم، فاهم الله أكبر يعني إيه، سمع الله لمن حمده يعني، ما هو فاهم بقى، فاهم. مش هيجي الإمام يركع يوم هو يسجد، مش هيحصل. ولذلك بيستحب للإمام في حالات سجدة التلاوة اللي قد يغفل عنها البعض أن ينبه المأمومين لأن فيه سجدة التلاوة عشان ما يحصلش خلل في الصلاة. طيب بدم هيسمعه، هل يصح بقى أنه يصلي خلف المذياع مثلا الراديو أو التلفزيون مدام بالسماع؟ فقالوا لا، وإن كان الضبط يتم بالسماع لكن يشترط أن يجمعهما مكان واحد. فاهم إزاي؟ يعني يبقى الإمام والمأموم مجتمعين في مكان واحد، مش في مكانين، مش إيه في مكانين. إحنا هنا الميكروفون بيسمع الحضرة، فناس في الحضرة هناك سمعت الصلاة أصلي معاهم هناك في الحضرة، لا يجمعني بهم مكان، بيني وبينهم إيه سلم وشارع وبيوت وما إلى ذلك. فاشترطوا إنه إذا كان ضبط أفعال الإمام هتكون بالسماع، اشترطوا أن يجمعهما إيه مكان واحد، سواء مسجد أو مكان أو منطقة أو شارع، يبقى لازم يجمعهم مكان واحد. هنا هتجد في مقدمة الحديث أو مقدمة العنوان اللي الإمام البخاري بيقول لك وقال الحسن، قال إيه بقى الحسن ده من كبار التابعين، قال إنه يصح للمأمون أن يؤتم بالإمام ولو كان بينهما نهر وتسير فيه السفن كمان. اعتمد على إيه؟ على الرؤية. يبقى الرؤية لا يشترط لها المكان الواحد في رأيه، لأن بدام في نهر أو في طريق مشى فيه الحمير والدواب والناس ما يبقاش فيه مكان واحد، يبقى فيه فاصل أهو، طريق فاصل، النهر فاصل، لكن اعتمد على أساس إيه؟ الرؤية. يبقى في حالة الرؤية ما بيشترطش المكان الواحد، في حالة السماع بيشترط المكان الواحد. دي الخلافات الموجودة في المسألة. هل ينوي الإمام الإمامة؟ ده السؤال. في ناس لم يشرطوا النية، وفي ناس قالوا لا يشترط أن ينوي الإمامة في بدء الصلاة، لأنه قد يصلي في البدء منفردا، فإذا جاء حد يصلي وراه ينوي ساعتها الإمام، ثم تحصل له فضيلة الجماعة. فإذا لم ينوي الإمام أن يؤم الناس ولم ينوي الإمامة صحت صلاته، لكنها كصلاة الفرد، كصلاة الفرد لا تحصل له فضيلة الجماعة. أما إذا نوى الإمامة تحصل له فضيلة الجماعة. فإذا بدأ منفردا صح، فإن دخل عليه من يصلي خلفه هنا بقى بيستحب له، مش يجب، يستحب له أن ينوي في قلبه طبعا، والنية محلها القلب، الإمامة عشان يحصل ثواب الجماعة. دي فكرة مبسطة، فكرة عامة عن موضوع صلاة الجماعة والعنوان اللي بيقوله الإمام البخاري، واللي هيستند بعد كده إليه في بعض الحوادث اللي حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته. قام ليلة الثانية أو الليلة الثانية، الاثنين صح في الهامش. فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك أو ثلاثة بسه ألف أو ثلاثة بته المربوطة في الهامش. حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. طيب. الحديث اللي بيستدل به الإمام البخاري هنا باين فيه إن هم حتى وإن كانوا شايفين جزء من جسد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي مثلا رأسه كتافه، مش شايفين بعد كده الركوع والسجود، يبقى كأن الرؤية هنا غير مشترطة واكتفي بإيه؟ بالسماع. ده اللي عاوز يقوله. الحجرة هنا مش حجرة المعيشة، مش بيته الحجرة. الكلام ده حصل في رمضان، ولما حصل في رمضان وحيبان الحديث اللي جاي والحديث اللي جاي بعد كده، ان الحجرة دي عبارة عن حصيرة، حصيرة كان يفرشها بالنهار وبالليل يدورها كده يعملها حجرة. وكلمة حجرة من الحجر أي المنع، لأنها تمنع الداخل عن إيه؟ عن اللي براها، وتمنع اللي بره إنه إيه؟ يبقى جواها. فالحصير ده اللي كان بيعمله حجرة يلفه كده ويقفله بحيث يبقى هو جواه ومحدش شايفه معتكفا، ده اللي صلى فيه. فبالتالي يبقى كأنهم ضبطوا الأفعال بإيه؟ بالسماع مش بالرؤية، حتى وإن كان الجدار زي ما بتقول سيدة عائشة إيه؟ قصير. النقطة الثانية إنه امتنع النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض. تفرض إزاي؟ السؤال ده حير العلماء، لأن الله تبارك وتعالى لما فرض الصلوات الخمس قال هن خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي، يبقى ازاي بعد كده هيفرض صلاة القيام؟ ازاي بقى؟ فتحير فيها العلماء. فالناس قالت بقى انه دي مسألة مش معلوم جوابها، وفي ناس قالت ان ربنا سبحانه وتعالى له ان يفعل ما يشاء، وانه ربما كان في شرط معلق ان هم خمس صلوات بشرط، والشرط لم يذكر، فحين انتفى الشرط أصبح من الجائز أن تزيد إيه؟ الفريضة. بيقولوا كمان صلاة القيام في المسجد باين كده إن النبي ما عملهاش عليه الصلاة والسلام، وحيبان في أحاديث جاية إن صلاة النفل في البيت أفضل من صلاة النفل في المسجد، حتى وإن كان المسجد من المساجد الفاضلة كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الركعة فيه بألف ركعة، لكن صلاة النفل في البيت، في بيتك في المدينة يعني لو انت قاعد في المدينة، أفضل من صلاتك في مسجد رسول الله للنفل برضو، قالوا كده. طيب أما دلوقتي الناس بتصلي صلاة القيامة هي في المساجد، فإيه الموقف بقى؟ فقالوا أولا يبان في الحديث الامتناع عما فيه مصلحة خشية وقوع المفسدة، يعني الأمر يبان فيه مصلحة ومع ذلك ما نعملش المصلحة دي، لأن عملنا للمصلحة دي قد يجر مفسدة. فدرء المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. فصلاة القيام في المسجد جماعة مصلحة، ثوابها أكتر وفضيلتها عظيمة، وفي بيت ربنا واجتماع الناس على طاعة وعمارة المساجد، وأن تعمر المساجد بالناس وبالذاكرين وبالمصلين، دي مصلحة. لكن ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم خشية حدوث المفسدة. إيه المفسدة؟ المشقة على الناس بافتراض صلاة التراويح، دي برضو قالوها. طيب لما صلاة البيت أفضل من صلاة الجامع النفل يعني، إما دلوقتي الناس كلها بتصلي، فقالوا بدام سيدنا عمر سن صلاة التراويح جماعة في المسجد وأجمع الصحابة على ذلك وصارت عامة بين الجميع، فأصبحت الفضيلة دلوقتي هي صلاة القيام بالمسجد علشان الصحابة أجمعوا عليها والناس تجتمع، وخلاص اللي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم مش هيحصل، إنه بدأ انتقل هو إلى الرفيق الأعلى، ما فيش بقى لفرائض ولا فيش حاجة هتزيد ولا في حاجة هتنقص، خلاص اليوم أتممت لكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فاللي كان خايف منه مش هيحصل، يبقى المصلحة اللي ما عملهاش خشية المفسدة قائمة، يبقى في الحالة دي الصلاة بقى جماعة في المسجد هتبقى إيه؟ هتبقى أفضل. ما عدا واحد بس من الأئمة الأربعة قال برضو لازال بيقول إن صلاة التراويح في البيت أفضل من المسجد إلا في حالة واحدة، خشية أن تعطل المساجد بس. فإذا لم يخشى من تعطيل المساجد فصلاة التراويح في البيت أفضل منها في المسجد. طب ما هو طبعا لو صلى الناس كلها التراويح في البيت طب ما المساجد طبعا هتعطل، أمر طبيعي. لكن هو حب يمسك العصاية من النص، حب يتقيد بكلمة فإن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة العبد فين؟ في بيته. فمسك في دي ومش عاوز يسيبها، في الوقت نفسه مش قادر يسيب التانية اللي هي المصلحة بتاعت صلاة التراويح جماعة، فقال لك أفضل بشرط ألا تعطل المسجد. باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار. أهو شوف بقى، مبقاش حجرة بقى، الحديث اللي فات قالت أنه حجرة يصلي في حجرته، هنا بقت كان له حصير يبسطه بالنهار أو يبتسطه بالنهار في الهامش، بدل يبسطه يبتسطه أي يجعله بساطا، ويحتجره بالليل، ويحتجزه بالليل في الهامش برضه، أو ويحتجره بالليل، يحتجره يعمله حجر، يحتجزه يعمله إيه؟ حاجز. فثاب إليه ناس، فثاب اجتمع، فثار في الهامش رواية تانية، فثاب أو فثار، فثاب اجتمع عليه، فثار رحوله. فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيتم من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. شفت ازاي بقى؟ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، صلاتها في الجامع تبقى أفضل من صلاتها إيه؟ في البيت. وفي أحاديث كتير قوي بتقول كده، ومنها برضو اجعلوا لبيوتكم حظا من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا، كأن البيت اللي ما فيهوش صلاة زي القبر اللي فيه أموات. فهي دي النقطة بقى، إن دلوقتي صلاة القيام بقت في المسجد خلاص، أصبحت هي دي السنة وأصبح ده الأفضل. ليه؟ لأن دي المصلحة، المفسدة اللي خاف منها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت غير إيه؟ غير قائمة. يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إن كانت هناك مفسدة، فإن لم تكن مفسدة اللي هو خشية الافتراض إنها تفرض علينا، طب خلاص بقى. نعم. قال عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. هشوف يبقى إذن التكبير لتكبيرة الإحرام لافتتاح الصلاة تبقى من ضمن الصلاة وتبقى ركن من أركان الصلاة، عشان كده قال إيجاب التكبير لافتتاح الصلاة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، وقع من على الفرس فجلطت رجله اليمين أو جنبه اليمين. قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الحديث برضو مش باين مع العنوان، العنوان وجوب التكبير، فهو جايب الحديث ده مختصر حسب ما جاء، هيجيب نفس الحديث ورا منه يبان فيه إذا كبر فكبروا لازم. هات بقى ورا منه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش، فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام، أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. شفت بقى جاب دي اللي هي مع العنوان بقى، إذا كبر فكبروا، يبقى وجوب التكبير هنا. وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. طبعا هناك انت قلت قولوا ربنا ولك الحمد، أيوة. واحنا قبل كده قلناها ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، الروايات متعددة، أيوة. وشرحنا ساعتها الفرق بين اللي بواو واللي من غير واو، أيوة. نعم. وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طبعا الواو هنا هتبقى عاطفة على مقدر، كأنك بتقول ربنا سمعنا أو ربنا أطعنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وانتوا عارفين طبعا الحديث ده قلنا كان في الأول، وبعدين في الآخر صلى جالسا والناس إيه قيام، وإمام البخاري قال الآخر فالآخر، ويبقى الكلام ده منسوخ، ويبقى إذا صلى الإمام جالسا صلى المأمومون إيه قياما. لكن في بعض الناس اعترضت وقالت لا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، وقد كان الإمام أبو بكر، كان الإمام أبا بكر. ففي ناس قالت كده وناس قالت كده، لكن يبدو أنه الأرجح ما قاله الإمام البخاري الآخر فالآخر، فإذا صلى الإمام جالسا هيصلي المأموم إيه واقف. نعم. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. يبقى معنى كده تكبيرة الإحرام لازم تبقى مع كلمة الله أكبر، مش قبلها ولا بعدها، يعني ما تجيش تصلي تقوم تقول الله أكبر وبعدين ترفع إيديك، وكمان ما ينفعش ترفع إيديك الأول كده وبعدين تقول الله أكبر بعد ما نزلتهم. يبقى إذن لازم رفع الإيدين وتنزلها كده مع الله أكبر، يبقى البداية رفع الإيدين مع الهمزة بتاعت الله، وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى مع الره، تنتهي مع الره بتاعت إيه أكبر. أدي اللي عاوز يقوله، التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء بسواء، تقدم عنها ولا تتأخر عنها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. خد بالك بقى التكبيرات اللي موجودة في الصلاة، والناس اللي كانت الست اللي درست الفقه في مصر تسمع وتنتبه. الدرس اللي فات بتاع القاهرة بتاع الفقه بتاع السيدات الست اللي درسته تسمع وتنتبه. التكبيرة الأولى دي، تكبيرة الإحرام دي، فرض ركن من أركان الصلاة، بغيرها لا تصح الصلاة، ولازم تستوي مع الكلام. الله أكبر تبتدي مع وتنتهي مع الره، واضح؟ بيقول حذو منكبيه، المنكب اللي هو ده اتصال العضد بالكتف، يبقى كده. لو هنفهم كده هتبقى كده. طبعا كده غلط. ليه؟ لان في روايات بعد كده بدل منكبي اذني، ما افتكرش جات لك عندك في الهامش هنا، هتيجي كلمه اذني، وجات في كتب اخرى من الصحاح زي مسلم، وجات مره تانيه يلاصق شحمتي اذني. فجاء الامام الشافعي حل الموضوع كله وقال لك الكف حزو المنكبين ده، لو مديت ايدك كده بقى يبقى وفقنا بين الحديث والحديث والحديث، هتبقى الاصابع قدام الودن، والابهام ده ماسك ملامس شحمه الاذن، ويبقى الحزو المنكبين الايه الرسخ او الكف، بدايه الكف. يبقى كده احنا وفقنا بين الاحاديث، اللي قال منكبي واللي قال اذني واللي قال شحمتي اذني، اللي قال ده مع ده مع ده، نلمها كلها. تيجي ازاي؟ تيجي بانك لما تقول الله اكبر هتعمل كده، هيبقى الابهام بيلامس شحمه الاذن، الحته الصغننه اللي في اخر الودن المدلدله دي، والصوابع مفروده متجهه الى القبله، ودراعاتك مفتوحه لورا، مش كده؟ مفتوحه كده مساويه للصدر. يبقى دي تكبيرة الإحرام بالشكل ده، وكل التكبيرات اللي في الصلاة هتبقى بالشكل ده. خلاص؟ إيه بقى التكبيرات اللي في الصلاة؟ أول تكبيرة، تكبيرة الإحرام دي فرض ركن، زي ما قال الإمام في أول العنوان وجوب إلى آخر. طيب بيحصل بقى النبي صلى الله عليه وسلم كبر غيرها في الصلاة تكبيرات أخرى. بعد ما قرأ القرآن وحيجي يركع يروح رفع ايديه مكبر تكبيرة زي تكبيرة الإحرام ويركع. أما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده يرفع ايديه تاني، يبقى دي تكبيرتين، تكبيرتين في الركعة غير تكبيرة ايه الإحرام. والتكبيرتين دول في جميع الركعات اللي في الصلاة، لكن لما يسجد ما يرفعش ايديه، اما يسجد ما بيرفعش ايديه بين السجدتين، او في اول السجده الثانيه، او في اخر السجده الاولى، او في اخر السجده الثانيه، ما فيش رفع ايدين، او القيام من السجود ما بيحصلش. لكن في الصلاه الرباعيه بعد التشهد الاول لما هيجي يقوم الركعه الثالثه بدايتها لازم هيكبر لها تكبيره ايه الاحرام، وكأنها صلاة منفصلة، لأن الأصل في الصلاة أنها كانت ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر زي ما قالت سيدة إيه عائشة. إذن عندنا تكبيرة الإحرام دي فرض، ده ركن. التكبيرات بقى التانية دي مش فرض، دي سنة، وبالتالي من اعتاد عليها واعتبرها سنة مؤكدة إن نسي منها واحدة سجد للسهو على طول، زي التشهد الأول سنة مؤكدة، لما تنسى تعمل إيه؟ تسجد لسه. فهمت النقطة دي؟ فأرجو أنك تكون فهمت، الست اللي بتدرس الكلام ده تكون فهمت، عشان تشرح زي ما أنا بقول كده، اللي هتشرح الفقه دي تقول زي ما أنا بقول. في تكبيرات في الصلاة، تكبيرة منهم فريضة، بدونها لا تصح الصلاة، اللي هي تكبيرة إيه؟ الإحرام. وكيفيتها إزاي؟ بمثلها، بمسك او المس شحمة الود بالابهام اللي هو الصباع الكبير ده، وافرد الصوابع ده وخليها متجهة الى القبلة، تبقى هي كده التكبيرة، كده تبقى دي التكبيرة. ولازم تبتدي الله اكبر، تبتدي وتنتهي معاها. بعد كده اجي اركع هكبر، هقوم الركوع هكبر، بعد التشهد الاول هكبر. التكبيرات دي بقى كلها سنة مش فرض. ولذلك بعض الأئمة ما بيعملهاش، مش عنده ليه؟ هل بيعارض الحديث؟ لا، ما كانش الحديث تحت نظره. خد بالك، عشان كده احنا لما قلنا الإسلام وأركانه والأحوط ومش الأحوط، الإسلام وأركانه كان أهم حاجة عندنا إنه يتفق مع ما ورد في صحيح البخاري، اللي هو الحديث اللي ما كانش تحت نظر المخالف، واللي قال إذا وجد الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحائط. فاللي ما قالش عن التكبيرات دي ما كانش الحديث ده تحت إيه؟ نظره. ولو كان الحديث ده تحت نظره ما كانش نفاها، مش كده برضه؟ نعم. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. هشوف هيجيبها تاني الإمام البخاري عشان يأكد عليها. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. أيوه، أشوف بيأكد تاني الحديث هو. نعم. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. أنتوا فاكرين مالك بن الحويرث صاحب الحديث الشهير اللي قال كنا شبابه ورحنا عند رسول الله وقعدنا عنده 24 ليلة وحس باشتياقنا لأهلنا؟ هو ده مالك الحويرث. الحديث اللي بيروى بعد ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وكبر مالك بن الحويرث بقى راجل كبير وبقى بيصلي بالناس إمام، فلما شافوه بيعمل كده وسألوه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مالك بن الحويرث، وادي عبد الله بن عمر في الحديث اللي قبل منه، يعني الحديث اهو متواتر جاي من طرق عديدة. باب إلى أين يرفع يديه. تاني، خد بالك، إلى أين يرفع يديه؟ وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. شفت بقى، هيجيب بقى التكبيرة بتاعت إيه؟ بتاعت الصلاة الرباعية أو الثلاثية اللي هي بعد التشهد الأول. جلس للتشهد بقى الأول، هيقوم لازم هيعمل إيه؟ هيكبر، هيرفع إيديه. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رفع ذلك إلى نبي الله، يعني إيه؟ يعني نسب هذا الفعل إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يعني ما بيعملوش من نفسه، رفعوا إليه يعني خدوا عنه. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. باب وضع اليمنى على اليسرى. ناخد بالنا بقى من دي كمان، لأن للأسف الشديد بتشوف ناس بيعمل الكف اليمين على ظهر الكف الأيسر ويعملها كده على قلبه، بتشوف ناس تعمل كده، وتشوف ناس منزلة ايديها خالص كده على بطنها، وتشوف ناس حاطة ايديها جنبها اللي هو سموه السدل اللي عامل أزعرينا في غرب أفريقيا، والأسئلة كلها تيجي لي في حكاية السدل والقبض، السدل أفضل أم القبض أفضل؟ القبض اللي هو إيد على إيد، السدل حط إيديه جنبه، اللي هو بيقولوا أو بيزعمون أنه مذهب الإمام مالك. وفي ناس بتمسك كده تربع ايديها زي ما كنا بنعمل في المدرسه زمان، ويقولوا لنا ربع ايديك انت وهو، ونقعد كده مربعين ايدينا عشان ما نشقاش، يقوم يحط ايده ايه ويمسك ايه المرفق. كل ده غلط والناس مش فاهمه. اصل الموضوع كله هيئه مش ركن، ماهوش فرض، مش زي تكبيره الاحرام بقى، مش زي قراءه الفاتحه بقى. الحركات دي كلها يسموها ايه؟ هيئات. فالهيئه اذا اختلت او اختلفت لا تبطل الصلاه، انما يبطل الصلاه الركن والفرض اذا لم يؤت به. اذا ما جابش الركن او ما لم ياتي بفريضه الصلاه او اركان الصلاه بطلت الصلاه. اذا لم ياتي بالسنه المؤكده وجب عليه سجود السهو. اذا اخل بالهيئه صحت صلاته مع قله ثوابه. واضح؟ نشوف بقى حكاية اليمنى على اليسرى دي، وحكاية اللي بيحط ايديه جنبه كده واقف كده انتباه، يعني زي العسكري موقف انتباه، ايه الحكاية؟ تيجي منين والصح ازاي؟ نشوف كده. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. على ايه؟ ذراعه اليسرى. ايه هو الذراع بقى؟ ايه هو الذراع؟ اهو هو ده الذراع، ادي واحده. قال ابو حازم: لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. او ينمى في الهامش. قال اسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمي. يعني ينمي او ينمى، يعني ينمى مبني المجهول، يرفع، يعني يرفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم. باب الخشوع في الصلاه. نستنى بقى لما نشوف حكايه اليد دي، عشان هو جه اختصرها هنا وجاب كده. الروايات اللي جت مختلفه بقى، يضع اليمنى على اليسرى، يضع اليمنى على الذراع اليسرى، يضع اليمنى كف اليمنى على اليسرى، على كف اليسرى، يضع اليمنى قابضا على الكوع. فالناس اللي بتمسك كده وتربع ايديها فهم الكلمة بلدي عامية، العوام يقولوا على الحتة دي المفصل ده يقولوا عليه ايه؟ كوع. العوام يقولوا عليه ايه؟ كوع. ودي المصيبة، ان احنا قلنا اللغة العربية مهم ان احنا نحافظ عليها، علشان اللغة الدارجة بتبوظ المعاني وتبوظ الدنيا. ده ما اسموش كوع، اسمه ايه؟ مرفق. فين الكوع اللي هي العظمة دي؟ ده اسمه الذراع، من المرفق الى الرسغ، يبقى دي الصوابع، اطرافها اسمها ايه؟ انامل. ده اسمه ايه؟ كف. المفصل ده اسمه ايه؟ الرسغ. دي اسمها ايه؟ ذراع. ممكن يطلق بقى اليد على الكل، ممكن يطلع اليد على دي بس، ممكن يطلق الذراع على الكل، لكن لما نقسمها بقى ونفصل هيبقى انامل، اصابع، كف، رسخ، ذراع. دي عظمة الكوع، ده المرفق، ده العضد، ده الكتف. واضح؟ فالكوع اللي هي دي العظمة دي اسمها ايه؟ عظمة الكوع. ده ما اسموش كوع، اسمه مرفق. فالناس اللي بتعمل كده بيقول لك بيضع يده اليمنى على كوع اليسرى، يقول لك اهو كوع. الكوع ده كلمه ايه؟ عاميه، كلمه درجه. وبالتالي لما جت المذاهب زي الامام الشافعي مثلا او احمد بن حنبل، لما جم يمسكوا الاحاديث دي زي بالظبط تكبيره الاحرام، ما جمع كل الاحاديث وقال لك حزب منكبيه، حزب اذنيه، شحمتي اذنيه، كل ده اما جمع قال لك ما تجيش غير انه يعمل كده، يبقى كده دي حزب المنكبه اللي هي اليد، حزب ايه؟ المنكب. والصباع ده ماسك فين؟ في شحمه الاذن وصابعها، يبقى حزب الاذنين اللي هي الصوابع، شحمه الاذنين اللي هي الابهامين، حزب المنكبين اللي هو ايه؟ الكف. خلاص عملوا كده في دي، قال لك لو انه عمل كده هيبقى باطن الكف الايمن اخره عند اخر كف اليسرى، واذا مسك كده هيبقى قبض على عظمه الكوع ويبقى قبض على الذراع اهي، تبقى كده. وبالتالي الكلام ده يتحط فين؟ اسفل الصدر. الحديث اللي جه فوق البطن، ما هو جه روايات في كتب طب فوق البطن، فوق البطن يروح عاملها كده بطنه وبطنه تحت، اه؟ وفي ناس قالت على الصدر قوم يعمل كده، وفي ناس تعمل كده على قلبه ويقول لك اصل مش عارف مين لما اتضرب ضرب في قلبه ولا ما، حاجات كده كلها كلام ملوش اساس. هي على الصدر، اسفل الصدر على البطن، تترجم كلها انه اسفل الصدر يبقى العظمه دي عند الحجاب الحاجز ده اخر القفص الصدري ده، لما تحط ايدك كده هتبقى اولها عند اخر عظم الصدر، وهي نفسها تبقى على ايه؟ على المعده. المعده اللي هي البطن، البطن هي المعده، اللي تحت دي ما اسمهاش بطن، اسمها كرش. اسمها ايه؟ كرش او اسمها امعاء، لكن البطن في اللغه العربيه هي ايه؟ المعده. المعدة بيت الداء، ده اللي بيتقال لها البطن. وبالتالي لو عملنا كده وحطينا ايدينا كده هتلاحظ انك وفيت كل الروايات المختلفة في الوقت نفسه. لما تبص للمنظر هتلاقي الايد ده تنيتها دي زاوية قائمة، صح؟ زاوية ايه؟ قائمة. يعملها زاوية قائمة، لو عملت كده ما بقتش زاوية قائمة، ولو عملت كده ما بقتش زاوية قائمة، كده بقت زاوية قائمة وبقت اسفل الصدر وبقت فوق البطن، وبقى المنظر بتاع البني ادم معتدل. لما تبص كده تلاقي المنظر ايه؟ معتدل. ايضا نفس المنظر ده اصلا لا يفعله العبد ابدا الا من غير اسلام، يعني من غير شريعه، الا اذا كان ذليلا سائلا لحاجه اصلا قبل الاسلام. لما كان يبقى البني ادم غلبان او فقير او عبد او ملك يمين بيكلم سيده او طالب حاجه يقوم يعمل كده ويطلب، تقوم تدل على الخضوع والخشوع والتذلل. فهو ده الهدف من وضع دي كده، انك انت واقف خاشع بين يدي الله سائلا الهدى من الله متذللا لجلال الله عز وجل، هذا الاصل. لكن لو عملت كده شوف منظرك عامل ازاي، منظر مش حلو. ولو عملت كده مربع ايديك مش تمام، مش هو ده، ها؟ ولو نزلت ايديك كده. نيجي بقى لسد لليدين، ايه اللي قاله الامام مالك عشان نفهم انه مش مذهبه؟ الامام مالك قال انه لو وضع اليدين كده كرهها الامام مالك واستحب السدلي خشيه ان يعتقد انها ركن، فإن اعتقد أنها سنة استحب له فعلها. هذه مذهب الإمام، شفت بقى؟ لكن اللي بيقرأ ما بيشوفش أصل المذهب ولا سببه إيه ولا روايته إيه ولا حكايته إيه، أهو بياخد الكلمة ويحطها في كتاب والناس تقرأ أو هو يقرأها من غير ما يبص. هو ليه قال كده؟ قال كده لأنه خد مذهبه من فعل أهل المدينة، فرأى أهل المدينة يسدلون الأيدي فاعتبر ان دي السدل. ليه؟ لان خشي من ان يعتقد ان دي ركن زي تكبيرة ايه؟ الاحرام. فاللي بايد واحدة يعمل ايه؟ اللي ايديه مقطوعة يعمل ايه؟ اللي عيان او مش قادر يعمل ايه؟ فهي مش ركن. فقال لك اذا كنت هتعتقد أو خشية اعتقاد أنها واجب يبقى مكروهة. مكروه زي ما قالوا الصلاة على النبي بعد الأذان تكره إذا اعتقد أنها من ضمن الأذان. فكذلك أما إذا فعلت تأسيا بالسنة فهي مستحبة. هذه اللي قال الإمام مالك. زي الفتحة ما قالش بالقراية للفتحة وبعدين قال يستحب للإمام أن يسكت سكتة تتسع للمأمومين تركا أو درئا للخلافة. يعني عشان ما بقاش فيه التزمت وفيه التزيد. يبقى ادي مسألة وضع الإيدين ده الأساس ودي السنة وبينها في صحيح البخاري. إنما هي هيئة من الهيئات وهي سنة من سنن الهيئات. نعم. باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم وراء ظهري. شفت ازاي الحديث جاء قبل كده فاكرين وقلنا ان قالوا النبي صلى الله عليه وسلم له عينين فعليه خروم في ظهره ولا المساله مساله ادراك فاكرين شرحناها يعني. فاذا مطلوب في الصلاه الخشوع. الخشوع يا جماعه الخشوع نوعين، خشوع القلب وخشوع الجوارح. مطلوب في الصلاه الخشوعان مطلوبان في الصلاه، خشوع القلب وخشوع الأطراف. أما خشوع القلب فهو الخشية، هو ده الحالة التي يستشعرها المصلي من خوف الله والخشية، ده اسمه خشوع إيه؟ القلب. خشوع الأطراف والجوارح هو سكون الأطراف والجوارح وعدم الحركة في الصلاة إلا لحركات الصلاة. ما يهرش بقى، ما يلعبش مناخير بقى، ما يعملش كده بقى، ما يسويش في دقنه بقى، ما يبصش في الساعة، ها؟ كل الحاجات دي، ما يلتفتش في صلاته. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لكن عمال يلعب فين؟ في اللحية بتاعته. يبقى خشوعان، خشوع القلب حاجة، خشوع الجوارح حاجة، خشوع القلب الخشي، خشوع الجوارح السكون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. باب ما يقول بعد التكبير. برضو ناخد بالنا الست اللي درست الفقه في مصر يوم السبت انتبهي لدعاء الاستفتاح اهو ما يقول بعد التكبير اللي هي تكبيرة الإحرام. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. خد بالك بقى هنا لما تقال الحديث فناس قالت إذن كانت البسملة تترك بدم بيفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يبقى ما بيقولش بسم الله الرحمن الرحيم خلاص. فرد عليهم الآخرون قائلين إن كلمة يفتتح بالحمد لله رب العالمين زي بالضبط صلى بهم بالبقرة، أي بسورة البقرة مش البقرة. فسورة الفتحة اسمها الحمد لله رب العالمين زي سورة هود، قرأ هود يبقى قرأ إيه؟ سورة هود. فافتتحوا بالحمد لله رب العالمين يعني قراءة الفاتحة يجب أن تكون قبل قراءة السورة. فالمقصود افتتحوا بالحمد لله يعني بسورة الحمد لله اللي هي سورة إيه؟ الفاتحة. فقالوا طيب يبقى البسملة. فقوم نسأل طيب بس يقولها سرا، ونسألت لا يجب أن يجهر بها لأنها آية من الفتح. آية منين؟ من الفتح. ولو فتحت المصحف هتلاقي سورة الفتحة 7 آيات، هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم وراها على طول دايرة مكتوب فيها رقم إيه. واحد قلتها هنا مرة لما واحد جه اتفلسف وقال لي مش عارف في السعودية بيقولوا على طول الحمد لله رب العالمين ما بيقولوش بسم الله فاكرين، وجبت المصحف قلت له المصحف بتاع السعودية اقرا هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم مكتوب وراها ايه؟ واحد. يبقى آية، وبدام آية يبقى لازم يجهر بها. واضح؟ نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. خد بالك بقى دعاء الاستفتاح اهو. يبقى في الحديث الاولاني ورانا ان قراءة الفاتحة فرض وانها لازم تبقى قبل قراية السورة. هيجي يقول بقى انه بين التكبير وبين القراية كان بيسكت إسكاتة، يعني ايه؟ يعني فترة من الزمن ساكت، كبر خلاص وبعدين ساكت. ساكت ليه؟ هيسأله. قال أحسبه قال هنية. هنية أو قال أحسبه قال هني ها في الهامش بالهي. أيوة. فهنية وهني ها فترة من الزمن قصير. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله. ما تتقالش لحد أبدا إلا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اوعى تقولها المخلوق في الدنيا بأبي أنت وأمي، لا تقولها لأبوك ولا لأمك ولا لحبايبك ولا لأصحابك ولا لشيخك ولا المخلوق في الدنيا. ها هي دي خصوصية لسيد الخلق، ما تتقالش غير له هو بس، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. واضح؟ نعم. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة. إسكاتك بين التكبير والقراءة. طيب هتلاقي برضو رواية أسكاتك في الهامش عم. يبقى سؤال أسكاتك وغير إسكاتك في كمان رواية ثالثة. في الهامش إيه؟ أسكاتك. أيوه غير مفيش إسكاتك في المتن في الهامش. أسكاتك إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب ناخد بالنا بقى من الدعاء ده، هو قال ده بس، في طبعا ورود روايات اخرى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك من كل ذنب واتوب اليك، اللهم باعد بيني الى اخر. طيب التلاته دول كأنه بيتكلم عن الماضي والحاضر والمستقبل، كأنه بيتكلم عن الماضي والحاضر والمستقبل. لما بيقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا أو خطاياي، المباعدة دايما إما مباعدة مكانية وإما مباعدة إيه زمانية، مش كده؟ ولكن بعدت عليهم الشقة، يبقى المسافة، مش كده؟ مش كده برضو؟ يبقى إذن المطلوب المباعدة بيني وبين الذنوب مباعدة مكانية ولا مباعدة زمانية؟ وتيجي إزاي؟ يبقى إذن ده مقصود بالمستقبل، أن يطلب الإنسان بكده أو كأنه يطلب العصمة. يبقى بيسأل ربنا سبحانه وتعالى انه في المستقبل ما يحصلش منه حاجة، يبقى اللهم باعد بين، يبقى الكلام كلام مجاز. مجاز ليه؟ لان المباعدة اما مكانية واما ايه زمنية، وده مش هيحدث. مش هتطلب انك ما تعصيش النهاردة وتعصي بكرة، مش كده برضه؟ ومش هتطلب ان الذنب يبقى بعيد، طب ترتكبه ازاي وهو بعيد من حيث المكان؟ يبقى اذا الكلام مجاز عن ايه؟ ما تقصد ان ما يحصلش مني غلط في المستقبل يبقى عصمني، زي ما الملائكه بتدعي وتقول وقهم السيئات في المستقبل. وبعدين اللي ورا منها اللهم اغسلني، ولا نقيني الاول؟ اللهم نقيني من الخطايا. نقيني من الخطايا، يبقى ده مقصود به الخطايا الحاضره. مقصود به الخطايا ايه؟ الحاضره، الزمن الحاضر. وبعدين واغسلني، مقصود بالخطايا اللي وقعت في الماضي. لما قال واغسلني بالماء والثلج والبرد، ايه الثلج وايه البرد؟ ليه؟ طب الميه بنغسل بيها، لكن هل التلج او البرد يغسل او ينظف؟ ما افتكرش. اللي ينظف ايه؟ المي. طب والتلج والبرد ليه؟ علشان البرودة اللي فيها، عشان السقوعية. الله، يبقى انت طالب مية تنظف وطالب مع المية ايه؟ تلج، حاجة ساعة. السائع والبرد لقوم ايه؟ الحرارة. وكأن الخطيئة تؤدي إلى حر جهنم، فأنت عاوز تغسلها وعاوز تبردها علشان كأنك بتتقي حر إيه؟ جهنم. عشان كده قلب الثلج والماء والبرد، فجاب البرودة والسقوعية، جمع فيهم الثلج والبرد والاتنين ساعين جدا، كأنه كناية عن إن الخطيئة تؤدي إلى النار، والنار إيه؟ حارة. ويبقى غسلها مطلوب، غسلها ومحو أثرها أو نتيجتها اللي هي إيه؟ اللي هي الحرارة الشديدة بإيه؟ بنطفيها بالتلج. وضحت؟ يبقى كأنك أنت الدعاء ده بتطلب ثلاث حاجات: الخطايا المستقبلة تعصم منها، الخطايا الحالية تنقى منها، الخطايا الماضية تغسل عنك ويمحى أثرها، وكذلك نتيجتها بالماء بالثلج بالبرد. نعم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. طيب، كما بعدت بين المشرق والمغرب، هل يلتقي المشرق والمغرب؟ ابدا. يبقى كانه بيطلب العصمه من الذنوب في المستقبل بحيث لا يلتقي بذنب مطلقا كما لا يلتقي المشرق بالمغرب. شوف، يعني العصمه الكامله، مش انه يقرب من الذنب او يقارب في الذنب، لا، ده الذنب في المشرق وانت في المغرب، يبقى يستحيل هتصفه. هذه العصمة الكاملة المطلوب. نعم، عشان انت بتدعي وانت بتقول دعاء الاستفتاح تبقى فاهم انت بتطلب ايه، بتطلب ايه. عشان لما تبقى فاهم انت بتطلب ايه وعارف انت بتتكلم بتقول ايه، المعنى اللي انت بتطلبه، يقوم يبقى ربنا يدي لك اللي انت عاوزه. لان الغافل عن الدعاء واللي بيدعي كده دعاء ما هوش فاهمه. عشان كده انا دايما كنت انهى عن الاوراد اللي في الكتب اللي الناس بتقراها ومش فاهمه معناها، وانهى عن الكتب اللي بيدعوها اثناء الطواف والسعي، ماسك عمال يدعي ومش فاهم هو بيقول ايه، واللي وراه مش فاهم هو بيقول ايه. وبقول كلم ربنا زي ما انت عاوز، كلمه باللغه اللي انت تعرفها واللي انت تبقى فاهم انت عاوز ايه وبتطلب ايه. فكذلك تبقى فاهم الدعاء. دعاء الاستفتاح سنه، ما هوش فرض، ما هوش ايه، ما هوش ركن. ولذلك كان الصحابه يقولوه وكان الصحابه ايه يتركوا، يبقى ما هو السنة مؤكدة. فإن نسي دعاء الاستفتاح لا يوجد له بسجود السهو. نعم. باب: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال. خد بالك صلاة الكسوف والخسوف على شرحنا في كتاب الإسلام وأركانه فيها قيامين وركوعين، مش قيام واحد وركوع واحد، قيام وقراءة وركوع وبعدين قيام تاني وقراءة وركوع وبعدين قيام وبعدين سجود، يعني فيها قيام زائد وركوع إيه زائد. الإمام جايب الحديث مش عشان يشرح صلاة الكسوف والكسوف لأن لسه هيجي لها مجالها، إنما جايبه عشان يقول إن كلمة فأطال القيام عاوز يقول إن صلاة الكسوف لا تخلو من أمرين، القراءة والدعاء. فالإمام البخاري عاوز يقول أن الدعاء ودعاء الاستفتاح في الصلاة مطلوب زي الدعاء اللي بيحصل في صلاة الكسوف، إنه لم تخلو صلاة الكسوف من قراءة ومن إيه؟ دعاء. ولذلك لما شرحنا صلاة الكسوف في الكتاب قلنا إنه إيه؟ يقرأ ويدعو. فاهمين؟ فإما أطال القراءة واقتصر في الدعاء، وإما أطال الدعاء واقتصر في القراءة حسب ما هو حافظ، لأنه أرى في الركعة الأولى في القيام الأول سورة البقرة، وفي القيام الثاني سورة آل عمران، وفي القيام الثالث سورة النساء، وفي القيام الرابع سورة المائدة، كل دول في ركعة واحدة. فكيف لما قلنا قدر هذا؟ نعم. ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها. لو اجترأت من الجرأة والجسارة، طبعا ليه بيقول لو اجترأت؟ لأنه لم يؤذن له في ذلك، يعني لو مديت إيدي من غير إذن. نعم. ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت ما شأن هذه الهرة؟ قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش. ما هو خشيش وخشش وخشاش الثلاثة حشرات الأرض، وهتلاقيها عندك في الهامش. وقال أي ربي أنا معهم من غير واو، عندك في الهامش دي؟ في الهامش أو أنا معهم، أو أنا معهم. أي. وفي المتن وأنا معهم. أي. أو أنا معهم، الهمزة همزة استفهام والواو وعطف، وأنا معهم على تخضير برضو الاستفهام. طب بيقول كده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف جهنم وشاف بعضها يحطم بعضا وشيء راح رجع لورا، رجع لورا، ولما شاف الجنة تقدم لقدام وهتيجي في الخطوات قدام وخلف انها لا تبطل الصلاة، فلما تقدم قدام لو اجترأ كان هيجيب قطف كنا ناكل منه لحد يوم القيامة، لكن ما عملش لأنه لم يؤذن له. لما شاف جهنم خاف وقال أي رب أو أنا معهم، أو أي رب وأنا معهم، يعني تعذبنا. ما هو لما شاف جهنم قال لك هتيجي جهنم خلاص هتاكل الكل، لأن ربنا وعد وقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فعاوز يقول ان ده وعدك، ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. طب جهنم اللي جايه في المحراب دي، طب ما انا موجود، طب وانا معاهم، ما معقوله هتيجي ازاي؟ هتيجي ازاي؟ طب وانا موجود؟ ها؟ ادي السؤال، يعني انه كانه بيتذكر وعد الله له وما كان الله ليعذبهم وانت فيه. نعم. باب رفع البصر الى الامام في الصلاه. طيب هنقف على كده ان شاء الله ونستكمل بعد صلاه المغرب.